بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم، أي لو قال الواقف في بيان مصرف الوقف على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. وقوله رحمه الله على بنيه، هذه العبارة يحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد فيها بيان دلالة اللفظ على معناه، أراد أن يبين دلالة هذا اللفظ على معناه ولم يريد أن يبين الحكم، ويحتمل أنه أراد بيان الحكم وأنه يجوز أن يخص البنين بالوقف دون البنات. فهمتم؟ ولو قال على بنيه اختص بذكورهم، كلامه هنا يحتمل أنه أراد بيان دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى، يعني أنه إذا قال ذلك فإنه يختص بالذكور، ويحتمل أنه أراد أن يبين الحكم وأنه يجوز أن يخص بنيه بالوقف دون بناته. وهذا الأخير، الاحتمال الأخير، هو المشهور من المذهب، أنه يجوز أن يخص بعض أولاده بالوقف دون بعض. قالوا لأن الوقف ليس، لأن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكا مطلقا، ليس تمليكا مطلقا، فالملك فيه ليس تاما، فعلى هذا يجوز أن يفضل بعض ولده على بعض، بحيث أنه يعطي الذكور دون الإناث، أو يعطي بعض الذكور دون بعض. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذا التعليل الذي ذكروه وهو جواز ذلك لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاما، هذا التعليل يدل على ضعف ما تقدم من أنه إذا وقف على ولده فهو للموجود دون من يحدث. هذا التعليل يقتضي ضعف هذا القول، وقد تقدم أنه ضعيف. وقوله رحمه الله: ولكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يخص بعض ولده من ذكر أو أنثى بالوقف دون غيره، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب عليه أن يعدل بين أولاده في الوقف وفي غيره. أما قوله أو بني فلان اختص بذكورهم، فهذا صحيح وجائز، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يعدل بين بني غيره، فأولاد غيره لا يجب عليه أن يعدل بينهم. إذن إذا وقف على بنيه فإنه يختص بالذكور على القول بجواز ذلك. والصواب أن ذلك لا يجوز فيما يتعلق بولده لوجوب العدل، أما فيما يتعلق ببني غيره فإنه يجوز، لأنه لا يجب عليه أن يعدل. قال رحمه الله: إلا أن يكونوا قبيلة، كما لو قال على بني تميم أو بني هاشم أو ما أشبه ذلك، فإنه يدخل فيهم الذكور والإناث، ولهذا قال فيدخل فيهم النساء، وذلك لأن المراد بقول الواقف أو بقول القائل بني فلان المراد من ينتسب إلى هذه القبيلة، ليس المراد بقوله بني هاشم ليس المراد الذكور، وإنما المراد من ينتسب إليها. يقول فيدخل فيهم النساء، لأن اسم القبيلة يشمل الذكور والإناث. يقول دون أولادهن من غيرهم، فلو قدر أن هذه القبيلة فيها نساء ولهن أولاد من غير أهل القبيلة، كما لو فرض أن امرأة من بني هاشم تزوجت رجلا من بني تميم وقال هذا وقف على بني هاشم، فأولاد هذه المرأة لا يستحقون شيئا، وذلك لأنهم لا ينتسبون إلى هذه القبيلة، وإنما ينتسبون إلى قبيلة أبيهم. ولهذا قيل بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا، يعني أن بنو أبنائنا بنونا، وبناتنا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بمعنى أن ولد البنت ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه. يقول دون أولادهن من غيرهم. ثم قال رحمه الله والقرابة، يعني إذا قال هذا وقف على قرابتي فمن يدخل فيهم، قال والقرابة وأهل بيته وقومه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، أربعة. إذا قال هذا وقف على قرابتي فيدخل في ذلك أولاده وإن نزلوا. ثانيا يدخل أولاد أبيه من إخوته وأخواته وأولادهم وإن نزلوا. ثالثا يدخل فيه أولاد جده وهم أعمامه وعماته وإن نزلوا. رابعا يدخل فيه أولاد جد أبيه، أعمام أبيه وعمات أبيه وإن نزلوا. هذا إذا قال القرابة. وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه تحديد ذلك بالأربع. وهل يدخل في ذلك، يعني هل يدخل جد أبيه؟ إذا قال وقف على قرابتي، المؤلف يقول يدخل أولاده وأولاد أبيه وأولاد إيش جده وأولاد جد أبيه. ولكن هل يدخل جد الأب، جد أبيه، هل يدخل أو لا؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يدخل، لأنه من أولاد جد جده. شوف جد أبيه من أولاد جد جده، فظاهر كلام المؤلف أنهم لا يدخلون. ثم معنى ولا شوف يدخل أولاده، أولاد أبيه، أولاد جده، أولاد جد أبيه. طيب جد الأب هل يدخل؟ هذا الأخير. إذا قال هذا وقف على قرابته، قلنا يدخل أولاد جد أبيه، جد الأب هذا الذي نتفرع منه، هل يدخل أو لا يدخل؟ كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل، لأنه أعني جد الأب من أولاد جد جده، جد جده، لكن هذا بعيد، يعني لعله ليس مرادا، لأنه إذا كان فرع جد أبيه يدخلون فهو من باب أولى. طيب أيضا إذا قال هذا وقف على أهل بيته فيدخل فيه أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه كما تقدم، ولكن هل تدخل الزوجات؟ إذا قال هذا وقف على أهل بيتي فهل تدخل الزوجات أو لا تدخل؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنهن لا يدخلن، إن الزوجات لا يدخلن لأنهن لسنا من أهل بيته، وقيل إنهن يدخلن لأن الزوجة أهل، قال الله عز وجل ويذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، وهذا يدخل فيه الزوجة والولد، وهذا القول أصح، فعلى هذا يدخل في قوله وأهل بيته يدخل فيه الزوجات. يقول طيب وقومه، إذا قال هذا وقف على قومي، على قومي أيضا يشمل ما تقدم من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. وقيل إنه إذا قال على قومي فإنه يدخل فيه جميع القبيلة أو من ينسب إليه من بلد، لأن لفظ القوم قد يطلق ويراد به القبيلة، وقد يطلق ويراد به أهل الحي أو البلد الذي يسكن فيه الإنسان. وعلى هذا فإذا قال على قومي فيرجع فيه إلى عرف الناطق. إذا كان العرف إذا قال على قومي أرادوا القبيلة فتدخل القبيلة، وإذا كان العرف أنه إذا قال على قومي يعني من يسكن معي في البلد أو في القرية فإنهم يدخلون. وإذا كان يريد قومي يعني أو يعني أولاده وأولاد أولاده وأولاد جد أبيه وجد وأولاد جده وجد أبيه فإنهم يدخلون. فعلى هذا لما كان هذا اللفظ محتملا فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقد تقدم لنا مرارا أن كلام الإنسان أن كلام المتكلم يحمل على عرفه، فكل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على العرفي، وإن كان الناطق من أهل الشرع فإنه يحمل على المعنى الشرعي. فإذا وجدنا مثلا لفظ الوضوء في لغة العرب أو في أشعار العرب فإنها تحمل على النظافة، وإذا وجدنا لفظ الصلاة فإنها تحمل على الدعاء، وإذا وجدنا ذلك في لسان الشارع أو في لفظ الشارع فإننا نحمل الوضوء على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، ونحمل الصلاة على أنها العبادة المعروفة. طيب إذا قال على قرابتي، وقوله رحمه الله وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب هنا مسألة، إذا قال على قرابتي فهل يدخل في ذلك قرابته من جهة الأم أو لا؟ المشهور من المذهب أنهم لا يدخلون، أنه إذا قال على قرابتي فالمراد من جهة الأب دون جهة الأم، مع أن القرابة عرفا، مع أن القرابة عرفا تشمل قرابة الإنسان من جهة أبيه ومن جهة أمه. وعلى هذا نقول أيضا إذا دلت القرينة أو العرف على أنهم يدخلون فإنهم يدخلون وإلا فلا، بخلاف ما إذا قال على رحمي فإنه يشمل قرابته من كل جهة. فعندنا اللفظان، إذا قال قرابتي وإذا قال رحمي، إذا قال رحمي فإنه يدخل فيه كل من يتصل به بولادة قريبة أم بعيدة، سواء كان ذلك من جهة الأم أو كان ذلك من جهة الأب. أما إذا قال على قرابتي فالمذهب مشهور من المذهب أن ذلك يختص بقرابة أبيه، لكن إذا وجدت قرينة أو كان هناك عرف أنه إذا قال على قرابتي دخل فيهم قرابة الأم فإنهم يدخلون. ثم قال المؤلف رحمه، طيب هل يدخل في ذلك المخالف في الدين؟ يعني إذا قال هذا وقف على قرابتي ومن قرابته من هو يهودي أو نصراني فهل يدخل؟ الجواب أنهم لا يدخلون، المخالف في الدين لا يدخل. ولا يعارض هذا أن الذمية يصح الوقف عليه، والفرق بينهما أن هذا استحقاق بالوصف، أن هذا استحقاق بالوصف، بخلاف الاستحقاق بالشخص فإنه يكون لمن هو له، فيجوز له أن يقول هذا وقف على فلان الذمي فيجوز. أما الاستحقاق الذي يكون بالوصف كما لو قال على الفقراء على المساكين على قرابتي على كذا على كذا، فلا يدخل فيه مخالف له في الدين. إذن إذا قال قائل هل يدخل المخالف للدين، هل يدخل من كان مخالف لدين الواقف في الوقف؟ نقول إن كان الوقف معلقا بوصف لم يدخل، لأن هذا استحقاق بالوصف فلا يدخل فيه غير مسلم، بخلاف ما إذا كان الاستحقاق بالشخص، يعني قال هذا وقف على فلان الذمي فإنه يدخل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إذا وجدت قرينة، ومن باب أولى إن كان اللفظ صريحا، فإذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث يعني دخولهن في الوقف أو حرمانهن عمل بها، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن الحرمان مخالفا للشرع، كما لو كانوا أولادا له. فهمتم؟ إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الإناث أو حرمانهن فإنه يعمل بها، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كانوا ما إذا كان في ذلك مخالفة للشرع، كما لو كانوا أولادا له. فلو قال هذا وقف على أولادي يختص ذلك بالذكور، صرح، أو من مات عن نعم هذا وقف على أولادي الذكور أو على أولادي الفقهاء، والفقهاء من أولادي هم الذكور، أو على أولادي العزاب والعزاب هم الذكور، هذه قرائن. فإذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، والصواب أنه إن كان ذلك يختص في أولاده فإنه لا يجوز، لأن هذا من التفضيل، والتفضيل بين الأولاد محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان ذلك في أولاد غيره فإنه جائز، لأنه لا يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاد غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا وقف على جماعة، فتارة يكونون ممن يمكن حصره، وتارة يكونون ممن لا يمكن حصره. فإذا كانت الجماعة التي وقف عليها مما يمكن حصره كأولاد فلان، هذا وقف على أولاد فلان أو وقف على الجماعة الفلانية مما يمكن حصره، فإنه يجب أمران: أولا تعميمهم، بحيث يستحق كل واحد منهم هذا الوقف. ثانيا التسوية بينهم، فمثلا قال هذا وقف على أولاد زيد وكانوا 10، فيجب أولا أن يعمهم في الوقف بالوقف، بحيث لا يخص أحدا دون أحد، لأن اللفظ يشملهم. وثانيا يجب أيضا التسوية، فلا يجوز أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر، لأن لفظ على أولاد فلان لفظ يقتضي الاشتراك والتسوية. وإن كانوا ممن لا يمكن حصره كالفقراء والمساكين وطلبة العلم ونحو ذلك، أو على جهة كالمساجد، فإنه يجوز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا كانوا ممن لا يمكن حصره، سواء كان لا يمكن حصره لكثرته أو لجهة، فلو قال هذا وقف على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على المجاهدين في سبيل الله، على مثلا حفاظ القرآن، هذا يمكن، هذا لا يمكن حصره. أو كان الموقوف عليه جهة، وقف على المساجد، على الربط ونحو ذلك، ففي هذا الحال المؤلف يقول جاز التفضيل، فيجوز أن تفضل بعضهم على بعض، فتعطي مثلا طالب العلم هذا ألف وتعطي الآخر مئة. ويجوز أيضا الاقتصار على أحدهم، فيجوز مثلا لو قدر أن مغل الوقف كل سنة 5000 أو نحو ذلك، فدفعها إلى فقير واحد فقط فإنه جائز. والدليل على ذلك القياس على الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ولذلك في الزكاة لا يجب التعميم على الأصناف الثمانية، بل يجوز الاقتصار على بعض الأصناف ولو واحدا، ويجوز أن يعطي واحدا من صنف، فيجوز أن تعطي الفقراء فقط، ويجوز أن تعطي فقيرا من الفقراء. الخلاصة الآن أنه إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم جاز أمران: الأمر الأول التفضيل بأن يعطي بعضهم أكثر من بعض، والأمر الثاني إيش؟ الاقتصار على واحد، لأن مقصود الواقف البر والإحسان إلى هذا الجنس، وهذا حاصل فيما إذا دفعه إلى واحد منهم. أي هذا إذا لم يقل وقف على فلان، ما يلزم ابتداء نعم وجب التعميم ووجب التساوي، نعم، لأن اللفظ يقتضي هذا. طيب قبل ذلك كنا لو أوقف مثلا على أولاد زيد، يجوز من يخص الذكور دون الإناث أو يخص؟ لا يخص، من قال هذا وقف على، لا مو بهذا أولاد زيد، وقف على أولاد زيد الذكور جائز. إيه جائز، بس هو مقتضى اللفظ. يعني الآن شوف، إذا قال هذا وقف على بني زيد اختص بالذكور، فيعطي ذكور أولاد زيد الذكور دون الإناث. أما إذا قال هذا وقف على أولاد زيد، يجب عليه أن يعطي الذكور والإناث وأن يسوي بينهم. أي لا فرق. أو قال هذا وقف على أولاد زيد الكبار الفقراء المحتاجين، فاللفظ يجب أن يراعى. إذا قال شوف، إذا قال وقف على بني زيد، بني زيد يعطي الذكور دون الإناث، أو على بنات زيد يعطي الإناث دون الذكور. أما إذا قال وقف على أولاد زيد، يجب أن يعممهم وأن يسوي بينهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم، فلا يجوز فسخه ولا يباع إلى آخره. قالوا: والوقف عقد لازم. والعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه من المتعاقدين أو أحدهما. والمراد هنا بقوله عقد لازم أي لازم بمجرد عقده من جهة الواقف ومن جهة الموقوف عليه. الوقف عقد لازم من جهة الواقف ومن جهة الموقوف عليه أيضا، لأنه قد تقدم لنا أنه لا يشترط في الموقوف عليه قبوله. هل يشترط القبول؟ لا يشترط. إذن إذا قال إنسان هذا وقف على زيد صار لازما، لا يمكن أن يرجع، وكذلك لازما بالنسبة لزيد، لا يمكن أن يرجع عن ذلك. ما الدليل على أن الوقف عقد لازم؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه، وفيه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وهذا يدل على أن الوقف عقد لازم، إذ لو لم يكن لازما لجاز بيعه وجازت هبته. وثانيا قالوا القياس على العتق، لأن الواقف أخرجه من ملكه على جهة القربة إلى الله عز وجل، فكان نافذا بمجرد التلفظ به كالعتق. هكذا استدلوا رحمهم الله، أو هذا دليلهم. إذن هو عقد لازم، ومعنى لازم يعني أنه لا يملك الرجوع فيه. الدليل حديث عمر رضي الله عنه حينما قال في وقفه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وهذا منع من التصرف، والمنع من التصرف يدل على ماذا؟ على أن على لزومه. وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيضا إن الواقف أخرج هذا الوقف عن ملكه على جهة القربة وطلب الثواب إلى الله عز وجل، فلم يكن له الرجوع فيه كالعتق، لأن كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يملك الرجوع فيه. فهمتم؟ كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز الرجوع فيه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما تصدق بصدقة وأراد أن يشتريها من الرجل قال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. هذا بناء على القاعدة السابقة، وهي أن كل شيء أخرجه الإنسان لله أو صرفه لله فإنه لا يرجع فيه. بل المسألة أعم من ذلك، حتى من ترك مكانا لله لا يرجع فيه. فالمهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لم يأذن أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج في حجة الوداع، أذن لهم أن يقيموا ثلاثا فقط، وقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، وهذا يدل على أنه يحرم عليه أن يبقى أن يقيم إقامة دائمة. وكل هذا أيضا يدل على ما تقدم من أن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه، لا يرجع فيه. طيب ما الذي يتفرع على ذلك؟ أولا أنه لا يجوز إيش فسخه. إذا قلنا أن الوقف عقد لازم أنه لا يجوز فسخه، فلا يقول فسخت هذا الوقف أو رجعت فيه. كذلك أيضا بالنسبة يقول هذا الحكم بالنسبة أيضا للموقوف عليه. وقوله ولا يجوز فلا يجوز فسخه، سواء فسخه فسخا مباشرا أو بإقالة أو بغير ذلك، وذلك لأن الوقف مؤبد وليس مؤمد، فهو مؤبد. أيضا قال ولا يباع، لا يجوز بيعه، لأن بيعه نوع من التصرف فيه، وهذا ينافي كونه عقدا لازما. إذن العقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسقه من إيش من الطرفين أو من المتعاقدين، حتى إلا إذا تراضي على ذلك. لكن هنا إذا لم يكن فيه تراضي، حتى لو كان هناك تراضي فإنه لا يجوز، لأن هذا أخرجه الإنسان لله. وقد تقدم لنا مرارا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى أقسام. كم يا محمد؟ كم أقسام العقود من حيث اللزوم وعدمه؟ هذه تتكرر في كل باب. ثلاثة أو أربعة؟ يمكن عندك زيادة ولا شيء. أعطنا الثلاثة. يعني الأول نعم، ما اتفق عليه الطرفان أن لا نقول العقود تنقسم من حيث اللزوم وعدمه إلى أقسام ثلاثة: عقد كذا وعقد كذا وعقد كذا. املأ الفراغات داخل السؤال الخاص. لازم من أين؟ نعم. طيب أصبر، عقد لازم من الطرفين مثل سؤال خاص. نعم مثل ما هو العقد اللازم من الطرفين من العقود؟ البيع. الدليل على أن البيع عقد لازم؟ لا، ليس هذا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيه فقد وجب البيع اللازم. طيب الثاني عقد لازم من الطرف دون غيره، خليك مقابل اللازم مقابله الجائز. جائز من الطرفين، يعني يجوز لكل واحد منهما الفسخ، مثل ما هي العقود التي احنا وقفنا على الوقف، كل العقود مرت علينا ما شاء الله فيما يتعلق بالمعاملات، كتاب البيع، ثم جت المساقات، المزارعة، الوكالة، جعالة، السبق، الوكالة، طيب كعقد الوكالة. والثالث عقد جائز من طرف دون طرف، مثل السبق، لا الرهن، تشاور ولا تتجاوب؟ لا أجاوب، يعني مثلا الرهن إذا رهن، لا أنا ما أريد، أنت متأكد أنه الرهن؟ طيب لازم في حق من؟ في حق صاحب الذي رهن. وش ماذا من يسمى الذي رهن؟ الراهن، الراهن. إيه جائز في حق الراهن. لا المرتهن، يعني أنا مثلا قلت أقرضني 10,000، أي أنا قلت لك أقرضني 10,000، فقلت أريد رهنا، فقلت مثلا خذ هذه رهن، هذا الشيء رهن، أنا أسمى راهن وأنت مرتهن، أنا لا يجوز لي أن أفسخ عقد الرهن وأنت يجوز أن تفسخ، لأن الحق. والضابط في هذا أن من كان الحق عليه، من كان الحق عليه لم يجوز الفسخ، ومن كان الحق له جاز له الفسخ. طيب بقي دقيقة في سؤال. نعم كيف افرغ لي العقار؟ عندي عقار مليون. نعم. اي هذا رهن، التوثيق هذا رهن. اي ولو كان حتى افرغ. يفرغه رهنا. لا يفرغ اي. يقول هذا العقار. اي اذا كان يجوز هذا صار ثمن للعقد. هو وش اشترى؟ شو اشترى بالضبط؟ خلاص هو أعطاه العقار هذا رهنا، يعني يقول إذا لم أسدد أو وفي الأقساط تبيعي، هذا الرهن. نعم أقول هذا هو الرهن، هو رهن مو في حكم الرهن، رهن ولو كان حتى بس، لأنه أصلا إذا رهنه بغير اسمه ماذا يستفيد؟ لا قصد الشيخ أنه بصيغة البيع يأتي كان مبايعة ظاهرة، هو لازم أصلا عندنا لا ما يتصرف فيه إلا بقيد، هذا ما يتصرف فيه، يعني المرتهن ما يتصرف فيه، يعني إذا حل الأجل ولم يوفي، إذا حل الأجل طالب المرتهن الراهن بالوفاء، إن أبى رفعه إلى الحاكم فيلزمه الحاكم، إن أبى أمره الحاكم بالبيع، مو على طول بس يبيع، لا ما يصلح، لابد إلا يكتب إذا حل الأجل أجل الدين ولم أوفه فله حق البيع. لا ما يجوز، يعني ليس المسألة يبيع على طول. نعم. نعم. نعم تفضل. شون؟ من المسائل فيها خلاف، هل سواء إيه؟ المظلوم إيه؟ يعني الإنسان يظلم أحد بغيبة بضرب وما أشبه ذلك يقتص منه، لو لم يكن الثواب يصل لم يكن للقصاص فائدة، ولهذا في الحديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتمها فيأخذ من حسناته وأخذ من فتروح سيئاته، وهذا دليل على وصول الثواب.